بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الأول بعد من الألف الرابعة: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الكلاعي، توفي عن 18 و200، وهو من الثقات الأثبات المقدمين في الإمام مالك. قال: أخبرنا مالك اللي هو مالك بن أنس الإمام الكبير نجم السنن، عن سمي مولى أبي بكر توفي عام 30 و100، عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان توفي عام 100، عن أبي هريرة الصحابي الجليل الذي روى لهذه الأمة حديث نبيها وقد اختلف في وفاته، والراجح أنه توفي عام 59، وكان يتعود من سنة 60 وإمارة الصبيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. يعني السفر هو جزء من العذاب، وهو نوع أنواع العذاب. ثم جاء تعليل هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم فقال: يمنع أحدكم نومه. يعني السفر يمنع أحدكم مفعول به، نومه مفعول به ثاني، أو أنه بنزع الخوف، يعني يمنع أحدكم من نومه، فيكون نومه إذا قلنا بأن يمنع لا يأخذ إلا مفعولا واحد، يكون أحدا مفعول به أول مفعول به، ونومه منصوب بنزع الخوف، يمنع أحدكم من نومه. ففي ذلك قولان للمعربين. طبعا هذه جملة تعليلية، كيف عرفنا أنها جملة تعليلية؟ لنعللت معنى لماذا أن السفر قطعة من العذاب، وجاء في رواية فيها لأنه يمنع أحدكم، يعني جاء التعليل فدل على أن هذه الجملة هي جملة تعليلية، يعني السبب في كون السفر قطعة من العذاب أنه يمنع الإنسان النوم والطعام والشراب، وهذه هي من أمور الراحة في هذه الدنيا الفانية. فقال: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، أي يعني لا يأتي الإنسان بالنوم كاملا، ولا يأتي بالشراب على هيئته، ولا بالطعام بمتاعه الكامل. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. طبعا هذا الحديث استفاد منه في الفوائد كثيرة، من ضمن الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يغيب عن أهله إلا لحاجة، يذهب الإنسان إلى الرطبة مثلا من غير حاجة ويمكث أيام لا لدعوة ولا لتجارة ولا لعمل، لكن بعضهم ذهب هذه الأيام من أجل تسجيل سيارة أو ما أشبه ذلك لحاجة، فمكث 6 أيام ومكث أسبوع، هذا لا بأس به. أما الإنسان يذهب من غير حاجة ويترك أهله، فيستفاد من هذا حيث أنه لا ينبغي الإنسان أن يغيب عن أهله فترة. قال: فإذا قضى أحدكم نحمته فليعجل إلى أهله. وذلك في الأحاديث السابقة يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسير فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع السير من أجل أن يصل إلى المشعر الحرام من أجل العبادة، وأيضا حينما قضى الحج عجل إلى المدينة ليذهب إلى أهله، وهكذا فالإنسان يعجل إلى أهله. باب: إذا حمل على فرس فرآها تبتاع، أي معناها هل يشتريها أم لا. يعني هنا باب: إذا حمل على فرس فرآها تبتاع، يعني جواب الشرط، أي هل يشتريها أم لا يشتريها. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف السابق قال: أخبرنا مالك الإمام مالك عن نافع المدني متوفى عام 17 و100، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل متوفى عام 73، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، أعطى إنسان فرسا ليجاهد فيها، فوجده يباع، أي وجد هذا الفرس يباع، فأراد أن يبتاح، أراد عمر أن يشتريهم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سواد حرص الصحابة ودقتهم وعدم عجلتهم. الآن للأسف قد تجد إنسان درس علما أو أنه يحمل شهادة، يحمل شهادة ماجستير ودكتوراه، ويسأل عن مسألة لا يفقه فيها شيئا، فيبدأ يتقول على الله الكذب ويقول فيها برأيه الفاسد وبعقله القاصر، يستحي أن يقول لا أدري أو راجع المسألة. فهذا عمر بن الخطاب في قضية بيع وشراء ظاهرة، يعني ظاهرة أنه ليس حرام هذا الشراء، لكنه سأل، وهذا هو الواجب على الإنسان أن لا يتعجل فأما أن يتعجل الإنسان ويتقول على الله فهذا من أخطر ما يكون. يعني نحن ابتلينا حقيقة في هذه الأيام بأناس جهلة يترخصون ويكثرون من التقول على الله ويحلون ما حرم الله، حتى أن بعضهم صار يحل الربا وبعضهم صار يحل الشركات ظاهرة التحريم. يعني مثل شركة كويسنت، يعني شركة أفتى أهل العلم جميعا بتحريمها وأصدرت اللجنة الدائمة فتوى بتحريمها. والمسائل التي مثل هذه القضايا تحتاج إلى بحث واطلاع. يعني نحن لابد أن نرجع إلى اللجنة الدائمة، لأنهم اللجنة الدائمة لا يفتون في مثل القضية حتى ينظرون القضية بنواحي متعددة. تجد الآن ممن ينسب نفسه إلى العلم زورا وبهتانا أصدر فتوى بإحلال هذه الشركة المحرمة التي هي مبنية على التحريم. وأنا لما جلست معهم وناظرتهم قرابة ساعة ونصف وجدتهم يتساهلون غاية التساهل في هذه القضية. فشوف هذا عمر لم يشتري هذا الجمل بل هذا الفرس، بل إنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتح لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. طبعا هو ليس عودا في الصدقة، لكن يعني وليس حرام، يعني لو أن عمر اشترى هذا الشيء قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر مكروه وليس محرم. وهذا تعليم وأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب تعلمه أن الإنسان حينما يعطي شيئا في سبيل الله لا يتبعه باله. يعني مثل ما ورد قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. الإنسان حينما يتقدم بالهدية أو يتقدم بالصدقة خلاص لا يمن بها ولا يذكر بها ولا يعير الآخر بها، وإذا وصلت للمن والأذى فالصدقة ستفسد ويصاب الإنسان بالإثم وقد تبلغ إلى كبيرة من الكبائر. فجاء هذا الأدب العام حتى يقطع على الإنسان، بحيث لما تجد الهدية التي أهديتها للإنسان تباع عنده بنفسه لا تشتريها منهم. يعني حتى يقطع علينا هذا الباب فلا ننظر إلى شيء قد أخرجناه من أيدينا إلى أيدي الآخرين. طبعا هناك حالات يجوز فيها الرجوع في مثل هذا الأمر. يعني لو فرضنا أن الزوج أعطت للزوج مالا أو أنها سامحته بالمقدم أو بالمؤخر على أن لا يتزوج عليه ثم تزوج، يحق لها أن تعود، والوالد فيما يعطي ولده أيضا يحق له أن يعود. لكن في مثل هذه القضية الإنسان لا يعود ولا يشتري حتى يقطع هذا الجانب. بقيت عليكم السلام ورحمة الله. بقيت القضية الأخرى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعد في صدقتك، يعني هل هو إذا اشتراه بماله لماذا سماه عودا؟ لأن المعتاد أنك حينما تعطي إنسان شيء ثم تأتي لتشتريه منه لا بد أنه سينقصك من السعر، لن يبيعه إياك بنفس السعر السائد، فسمي هذا عودا على القدر المتسامح به. فهذا أدب عظيم أن الإنسان حينما يعمل شيئا لله سبحانه وتعالى أولا أن الإنسان مأمور بأن يجعل خبئا له من العمل الصالح، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. والإنسان لا بد أن يتعبد الله في الخلوات. يعني سفيان الثوري يقول لا أعتد بعمل ظهر للناس، يعني العمل يعتد به لما عمل يخفيه ويعمل به في الخفاء. فأيضا الإنسان حينما يعمل عمل ينسى العمل ولا يحدث به ولا يطالب به ولا يتشوف فيه حتى يكتب له الأجر كاملا. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ويس، إسماعيل بن أبي ويس ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال في الإمام أحمد لا بأس به، والراجح أنه ضعيف إسماعيل بن أبي ويس، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. وأغلب المرويات التي تمر لدينا من روايته عن مالك ومالك خاله ورواية البخاري للموطأ عن عدد من الرواة، فإذا رواية إسماعيل بن أبي ويس في الصحيح صحيحة. والبخاري سلام ورحمة الله لم يخرج. يقول الحافظ بن حجر قد روينا في التاريخ، ذكر في الفلسفة روينا في التاريخ أن البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أبي ويس وطلب منه أن يخرج له مرويات فأخرجها له فانتقى منها. فإذا رواية البخاري لإسماعيل إنما كانت انتقاء. ولما نستفيد قضية الانتقاء هذه تبطل طريقة بعض أهل الحديث حينما يأتون على حديث يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط الشيخين أو صحيح على شرط مسلم. هذه الطريقة غير جيدة، لأن البخاري كان يروي عن بعض من في حفظهم شيء وينتقي من أحاديثهم انتقاء. وأيضا ليس من شرط البخاري أنه يخرج جميع مرويات الراوي، كما تقدم لنا في الدرس الماضي أن البخاري روى لإبراهيم 66 حديثين، أحدهما له متابعات الشواهد والآخر له شاهد صحيح، فالبخاري ينتقي من أحاديث الراوي الصحيحة. ثم قال: حدثني مالك وهو صاحب الموطأ الإمام الكبير، وهو من أوثق أتباع التابعين، عن زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم مولى عمر توفي عام 36 و100، عن أبيه هو أسلم مولى عمر توفي عام 80 قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، يعني أركبت إنسانا فرسا ليقاتل فيه ويجاهد فيه، فابتاعه أو فأضاعه. طبعا هو ما ابتاعه، يعني أراد أن يبتاعه، في المحصلة باعه، لكن عمر حينما ذهب كان لم يبعه، لكن هذا الإنسان كان يعرف. طبعا هناك قضية من هذه القضايا ذكرها الإمام النووي في شرحه للصحيح مسلم، وهي قال: لو فرضنا وجد هذا الفرس يباع عند غير صاحبه، عند غير الذي أعطاه، قال يحق له أن يشتريه، يقول: فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده. طبعا فأضاعه، كيف أضاعه؟ باعتبار أنه لم يمسكه من أجل الجهاد في سبيل الله. يقول: فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، يعني هذا باعتبار سيبيعه بسعر رخيص، باعتبار أولا سيبيعه إياه باعتبار هو الذي حمله عليه، يعني حمله عليه، والأمر الآخر باعتبار أن هذا الإنسان حصل على الفرس من غير كسب. يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري. يعني شوف، هذا نهي. القاعدة في أصول الفقه تقول أن النهي يفيد التحريم، لكن ليس كل نهي يفيد التحريم. إذا جاءت قرينة تخرج النهي من التحريم، إذا الكراهة يدل على أن النهي يفيد الكراهة. هنا النهي يفيد الكراهة، كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. ما هو الصارف؟ الصارف التشبيه، يعني لأن الإنسان في هذه الحالة يشبه من يعود في صدقته، ومن يعود في صدقته يشبه الكلب في أخس أنواعه حينما يعود في قيه، فهذه الكراهة ليست للتحريم إنما هي للتنزيه. فقال: لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. طبعا هذا تشبيه بليغ وتشبيه واسع جدا، حتى الإنسان حينما يعطي شيء لا يسأل عنه ولا يفكر فيه، فليحتسب الأجر عند الله تعالى ويحمد الله بأن الله قد أعطاه ما ينفقه. أما الإنسان يتحدث بالقضية إذا خاصم فجر فصار لقد أعطيتك كذا ولقد، أو يتحدث عند الآخر عليكم السلام ويقول الآخر: قد أعطيت فلانا كذا وقد أعطيته كذا وقد صبرت عليك كذا، لا ينبغي. هذا ليس من صفات المسلم، إنما هي صفة من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. ثم قال: باب الجهاد بإذن الأبوين. ثم قال البخاري: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس، في عام 20 و200، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، معروف ولا يحتاج إلى تعريف، وقد قال فيه يحيى بن معين: قل ما رأيت أحسن حديثا منهم. نعم. وقال الإمام أحمد عن شعبة: قل كان أمة وحده، أي في هذا الشأن، يعني كان أمة وحده في هذا الشأن، يعني في علم العلل والتثبت والجرح والتعديل والرجال. قال: حدثنا طبعا. وشعبة أيضا معروف بالزهد والتقشف، وكان معروفا بالكرم، وكان من أقواله حينما ينصح أهل الحديث أن يخبرهم بأن من تعلم علم الحديث افتقر، وهذه تذكرنا بمقولة الشافعي حينما يقول: فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار. فالجاهل مو طالب علم، حينما يفتقر هذا مضطر إلى الفقر، يعني هو خلاص هذا. بس العالم يعني يستطيع أن يكسب، يستطيع أن ينشغل عن العلم فيحصل، لكنهم اختاروا العلم مما أدى إلى فقرهم. الآن حقيقة من فتنة الناس، يعني صار بعض من يشتغل أن يستطيع أن يحصل على المال الحلال بسبب الطباعة وبسبب بعض الشركات التي تطبع السيديات وما أشبهها، يعني يستطيع الإنسان. وهذا الأمر يعني إذا كان الإنسان يعني أتى به على وجهه الصحيح أن يؤجر عليه، لكن لا ينبغي الإنسان حينما يطلب العلم أنه ينوي المال فقط، وليحذر الإنسان أيضا الشهرة أو الرياسة في هذا الفن. ولكن نحن دائما نستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فيأتي الإنسان يريد أن يحصل على الشرف بالرياسة وبالسلطة وبالعلم وأن كذا وهكذا، فيحذر الإنسان. يعني الإنسان دائما يتجرد إلى الله في طلب العلم. ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر: قل أقرب الناس إلى الله هم العلماء، لكن العالم الذي يكون بعلمه عامل والذي يتعلم علمه لله سبحانه وتعالى. فشعبة بن حجاج كان من أولئك الكبار الأئمة العظام الذين أثروا في علم الحديث ونفعوا الأمة وانتفعت بهم الأمة نفعا عظيما. قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت في عام 39 و100، قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه. طبعا هذا تقدم برقم 1979 أيضا بنحو هذا المعنى، حينما روى عنه قال كان لا يتهم في حديثه باعتبار أنه شاعر، يعني ربما من يكون شاعر يعني ربما يكون في دينه رقة باعتبار أنه يمدح أو أنه يهجو أو أنه يتغزل. فحبيب بن أبي ثابت حينما أتى بهذا لكن أنه كان لا يتهم في حديث، أي أنه كان صدوقا. ولذلك مسلم بن الحجاج حينما تحدث عن تعليل هذا قال: ثقة عدل. طبعا هو الثقة تشمل العدالة والضبط، لكن أتى بكلمة عدل ليؤكد لنا هذه القضية المهمة لأنه كان شاعرا. قال: سمعت. لا لا، قول حبيب بن أبي ثابت. وأيضا تقدم رقم 1979 لو أخرجتها لنا يا شيخ أمجد، 1979 إذا كانت نسختنا في نسختنا. الله. أيضا نقول عن حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. فهذا من دقة حبيب بن أبي ثابت بالضبط، يعني قضية يعني الاهتمام بالتعديل واهتمام بالأمور التي قد تتلم في الراوي كانت يعني قديمة جدا. ولكن سيأتينا في أحد الرواة الزهري وهو من التابعين قد قال عنه ثقة. ولكن الإنسان من مرحلة نقد الحديث ومرحلة وضع قواعد لهذا الفن كانت متقدمة، لم يأتي بها المحدثون فقط بل جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة. وكان النقد ومراقبة المرويات وتأصيل هذا الفن في كل زمن كان من زمن الصحابة ثم تابعون ثم أتباع التابعين، وكان في كل فترة قواعد علمية تكفي تلك الفترة، وقد أصلوا لما بعدهم بحيث لما تطورت الرواية تطورت معهم القواعد لهذا الفن. يعني بعض المستشرقين حينما أراد أن يقدح له قال هذه القواعد جاءت متأخرة بعد القرن الثالث الهجري، وقالوا الرواية قبل هذا الشيء، فأرادوا أن يقدحوا بالدين من قدحهم في السنة. فرد عليهم أن مرحلة النقد الحديثي ومرحلة متابعة مروة كانت متقدمة على هذا الأمر. قال: سمعت عبد الله بن عمرو، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ يا دكتور عمر، والداك هنا ماذا نعربها؟ والداك هنا أنا والداك إيه؟ إيه؟ أنا أريد والدك. شنو إعرابه؟ مبتدأ. وحي شنو حي؟ يعني ليش لماذا قدمنا هنا الخبر على المبتدأ؟ لا يوجد مبرر. هذا والدك فاعل سد مسد الخبر، لأنه حي اسم فاعل وهذا فاعل فسد مسد الخبر. هل يجوز الابتداء باسم الفاعل عند البصريين يجوز الابتداء إذا سبق باستفهام كما هنا، وعند الكوفيين لا يشترط. فهنا لما نعرب اسم فاعل لاسم الفاعل سد مسد الخبر، وحي مبتدا والهمزة الاستفهام، حي مبتدا نعم. طبعا جاز الابتداء بالنكرة هنا جاز، لأنها لم يبتدا بها باعتبار سبقت، يعني ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة فما خلوا لنا، فإذا سبقت بشيء كاستفهام وغيرها يجوز الابتداء بها. قال نعم، قال ففيهما فجاهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن أشار له، لأنه طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى الجيش، وكان بحاجة إلى من يحمل السيف ويقاتل، لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى النصيحة كاملة للمنصوح، يعني استفاد أنه حيادة الحظ للمنصوح، يعني مثل ما ورد عندنا حق المسلم على المسلم ست، قال وإذا استنصحك فانصح لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار النصيحة الكاملة لهذا. وأيضا لما قال ففيهما فجاه، يعني أيضا بر الأبوين وخدمة الأبوين وبذل المال في خدمتهما أيضا هذا من مجاهدة النفس، فهو من الجهاد الذي يؤجر عليه، فباعتبار الجهاد يعني جهاد النفس وجهاد السيف والسنان، وأيضا عندنا جهاد الحجة والبيان، فكلها مراتب عظيمة، وكل إنسان على حسب الحال الذي يستطيعه. لكن ها لما قاله أحين والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاه، طبعا متى؟ إذا لم يتعين الجهاد على هذا الإنسان أو لم يحضر الصف، إذا حضر الصف لا يتراجع، وإذا تعين عليه صار واجبا، وهذا ليس في النفير العام، يعني ليس في النفير العام، أما في النفير العام فلا. فهذا فيه فضيلة بر الوالدين وأنه من الجهاد، وأن الإنسان حينما يسأل عن قضية يجب أن يحوز الحظ للمنصوح، يعني النصيح ليش يسموها نصيحة؟ باعتبار الشيء الناصح، الذهب يسمى ناصح، العسل الخالص يسمى ناصح، فالنصيحة له هذا العبرة، يعني العبرة بعموده لا بخصوص السبب، يعني هذا لم يتعين على هذا الشخص، فهذا كان واجب عليه أن يعني نفس امرأة المصلحة في أن هذا جهاده في أبويه أفضل، لم يتعين عليه الجهاد حين ذاك. باب ما قيل في الجرس ونحن، طبعا هذا استفاد من عنده، شوف البخاري ماذا بقول له، قال باب الجهاد بإذن الأبوين، يعني جمهور أهل العلم قالوا بأنه الجهاد إذا لم يتعين على الإنسان فيجب عليه أن يستأذن أبويه المسلمين، حتى أن سفيان الثوري أخذ بعموم قال حتى إذا كان كافرين يجب عليه أن يستأذن، أخذا بهذا الحديث. ثم قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، طبعا شوف يعني رحمة، يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتجلى في كل شيء، وهذا الحديث من ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي تقدم، قال أخبرنا مالك تقدم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، توفي عام 35 و100، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قتل في وقعة الحرة التي تقدمت لنا، وقد مر عنده آنذاك مروان بن الحكم فقاله رحمك الله كم من سارية قمت عندها فأطلت السجود والقيام، توفي في الحرة والده عام 63 نعم. عن عباد بن تيم، عباد بن تيم بن غزية المازني، أن أبا بشير الأنصارية أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل، طبعا يعني شك في هذه اللفظة والناس في مبيتهم، طبعا الشك ليس علة دائما، يعني الراوي إذا أكثر من الشك وصارت غالب من روايات الشك فهذا ليس بضابط، لكن الشك النادر لا بأس به، وقد تأتي رواية ليس فيها الشك فيبين لنا عدم تأثير هذا الشك في تلك الرواية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، طبعا هذا السبب في هذا الأمر يعني أسباب متعددة، السلام ورحمة الله، يعني كان بعضهم يقلد الأوتار في أعناق الدواب من أجل العين حتى لا تصاب بالعين، الآن نجد بعض أصحاب السيارات يجعل قطعة من نعال ويقول حتى أدفع بها العين، هذا غلط طبعا وهذا غير مشروع أيضا، فبعضهم كان يصنع هذا الشيء فنهوا عن هذا الأمر، وأيضا قد تأتي من أجل أن تشرب الماء فيضايقها، أو تأكل فيضايقها حينما تكون أوتار، أو قد يمسك هذا الشيء بالشجر فإذا يضايقها وقد يؤديها للاختناق. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنعام. وطبعا ذكر هذا الشيء في الجهاد باعتبار أنه قد يحصل هذا الشيء في الجهاد، يعني سوق الحديد في الجهاد لا يستغرب باعتبار أن الدواب قد يكون منها معلق، فنهي عن هذا الأمر. قد يكون الصوت، وأيضا إذا علق الصوت بحيث تتأذى فيها الدابة أيضا يشمل هذا الأمر. ثم قال: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له، يعني هل يؤذن له بالذهاب مع زوجته والتخلف أم لا. فقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقف المغلاني أبو رجاء، ولد عام 49 وتوفي عام 400. قال: حدثنا سفيان، طبعا قتيبة لا يروي إلا عن سفيان الثوري، لم يسمع عن لم يروي عن سفيان بن عيينة، لم يسمع عن سفيان الثوري. يعني كان عمر قتيبة آنذاك 11 عاما حينما توفي سفيان الثوري. قال: حدثنا سفيان بن عيينة اللي هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي، توفي عام 98 و100، الذي قال فيه عبد الله بن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. فهو على الرغم من أنه محدث أثنى عمره في علم الحديث، فهو أيضا لم يقصر في كتاب الله. ولذلك الآن صار الطالب حينما يطلب علما واحدا يهمل بقية العلوم فيقع التقصير، وأعظم التقصير حينما يقصر الإنسان في كتاب الله تعالى. فالإنسان لابد أن يعاود النظر في هذا الأمر المهم، وهو الاهتمام بهذا الكتاب العظيم الذي هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. عن عمرو هو عمرو بن دينار الأثرم، توفي عام 26 و100. وسفيان بن عيينة من أحفظ الناس لحديث عمرو بن دينار، عن أبي معبد هو نافذ مولى ابن عباس، توفي عام 400، عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله اكتتبت، يعني طبعا سجل في سجل المقاتلين في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. يعني هو إذا ذهب في الجهاد سيكون له أجر مجاهد، لكن لما يذهب مع زوجته هو قد حج من قبل، فيذهب سيحج متنفلا، ثم أيضا سوف يذهب ويكون سببا في حج الفريضة لامرأته، فيحصل على الأجر. طبعا أخذ بعض العلماء فحج باعتبار هذا أمر، قالوا بأن هذا أمر، فيجب على الزوج أن يذهب بامرأته إلى الحج إن لم تكن حجة حتى وإن كان هو قد حج من قبل. ذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ من هذا الأمر. ثم قال البخاري: باب الجاسوس، أي حكمه إذا كان من جهة الكفار، ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين. فإذا كان المسلمون في قتال فيحق لهم أن يرسل من يجس لهم العدو. فجاء الباب عاما، وقول الله تعالى، طبعا هنا قول مكسور باعتبار معطوف على الجاسوس: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث، طبعا هذا هو كلام أبي عبيدة في كتاب مجاز القرآن المجلد الثاني صفحة 220. وقلنا بأن البخاري له مصادر فيما يتعلق بالمعنى اللغوي، كثير منها أخذها من كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن، وأيضا غريب الحديث، وأيضا هناك مصادر شفوية أخذها من الأصمعي والنضر بن شمل. ومرت لدينا كلمة من الكلمات قد أخطأ فيها الإمام البخاري، فهذه نحن نأخذها بالمدح وليس بالذم، باعتبار أن البخاري كانت له يعني قدم راسخة فيما يتعلق باللغة، لأننا نعلم أن بعض من يصطاد في الماء العكر يحاول حينما يريد أن يقدح بالإسلام يقدح في السنة، وحينما يقدح في السنة يقدح بأعلام السنة، فيصف أن هؤلاء كانوا عاجم وأنهم كانوا لا يتقنون اللغة. فالبخاري كان صاحب علم عظيم بلغة العرب، وله أقوال وله اجتهادات وله آراء. قال: التجسس التبحث، اللي هو الكشف عن أحوال الناس ومعايبهم، اللي هو التبحث. وهذا الآن لما نشوف الإنسان دجاجة تحفر في الأرض يقول إنها تبحث، أي يعني تقلب التراب من أجل أن تبحث عن شيء. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، له علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي نجيح، له علي بن المديني، وهو من كبار الأئمة، وهو من أعلم هذه الأمة في علم العدل، كما نص على ذلك ابن حبان وغيرهم، من أعلم الناس بهذه بعلم العلل. طبعا كتابه القديم علل الحديث طبع بتحقيق مصطفى الأعظم، وقد طبع الكتاب طبعة جيدة جميلة في دار ابن الجودة بتحقيق الدكتور مازن السرساوي، وهي طبعة رائعة جدا. قال: حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة، وقلنا بأن علي بن المديني من أوثق الناس في سفيان بن عيينة، وكذلك الحميدي. قال: حدثنا عمرو ابن دينار، طبعا عمرو بن دينار قال عنه ابن حبان: من علماء الناس بالاختلاف، يعني كان عالما وكان حافظا وكان يحفظ اختلاف العلماء وآراءهم في الفقه والفتيا، فهو مع جودته في الحديث وأمانته في هذا الفن وإبداعه فيه كان عالما في الفقه وكان عالما بالاختلاف. ولكن الآن المفتي حينما يريد أن يفتي أو يتصدر للإفتاء والإشهاد لابد أن يكون عالما بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وترى الآن شخص من الأشخاص أيضا من الذين حملوا بعض الشهادات ويحملون بعض الشنط الفارغة التي هي أفرغ من عقولهم، أيضا يفتي الناس بآرائه الفاسدة، وحينما تسأله عن مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يقول: لم أرى هذا الكتاب ولا ذاك الكتاب. ومن شرط المفتي أن يتعلم الاختلاف. فابن حبان حينما أثنى على عمرو بن دينار أنه كان عالما بالاختلاف دلالة أنه كان مؤهدا للفتي، بحيث كان عالما بأقوال الفقهاء الذين سبقوه والذين قد عاصروه. سمعته منه مرتين، يعني عمرو بن دينار سمع هذا من حسن بن محمد مرتين، وهذه الطريقة يعني شوف، يعني هذا الرجل من التابعين يسمع من تابعين الحديث مرتين. ثم يأتينا قول حماد بن زيد حينما يقول: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. يعني هذا المنهج كان في التابعين ثم تأصل في أتباع التابعين ثم الذين جاءوا بعدهم يسمعون من الراوي المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس من أجل أن يتأكدوا أن هذا الراوي ضابط وأنه قد بقي ضابط. بل حصل هذا المعنى فيما يتعلق بالصحابة، فأبو هريرة امتحن لما كان يكثر من الرواية، مروان بن الحكم اختبره في الرواية، وجلس مروان بن الحكم وأجلس خلفه أبا الزعيزع وأجلس أبا هريرة يحدثه بأحاديث، ثم بعد عام أجلس أبا الزعيزع في السر وكان يمتك ما سجله عن أبي هريرة، ثم أتي بأبي هريرة فحدث بهذه الأحاديث، فلما قبلت وجد أن أبا هريرة قد أتى بها كما هي. فهذه طريقة لأهل الحديث أنهم يعاودون الراوي مرة أو مرتين أو ثلاث من أجل أن يعرفوا هذا الشيء. فهذا من قوة هذا الإسناد. وسيأتينا في آخر الإسناد مدح سفيان بن عيينة لهذا الإسناد. قال: أخبرني حسن بن محمد، اللي هو حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وسمى بي يعني والده محمد، اللي هو محمد بن الحنفية ليس ابن فاطمة، توفي عام 99 حسن، وثقه الزهري وذكره ابن حبان في الثقات. الزهري من التابعين، لقي 13 صحابيا من الصحابة. قال عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال عنه ثقة. فإذا مرحلة الجرح والتعديل متقدمة جدا وليست متأخرة كما يزعمه المستشرقون وأذنابهم ممن ألقم البرطيل لينصر بها الأباطيل. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا، علي بن أبي طالب، يعني ينبغي على كل إنسان أن يحفظ شجاعة هذا الإنسان ويحفظ سيرة هذا الرجل الذي استشهد عام 40، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف. يعني كان رجل من رجال المهمات الصعبة، القضية الصعبة كان يرسل فيها هذا الفارس المقدام، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف مكان، فإن بها ضعين، أي امرأة على هودج، ومعها كتاب فخذوه. طبعا هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان يؤتيه بالخبر من السماء. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، إذا هنا فجائية، جاء بعدها مبتدأ. فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب. طبعا هنا من زائد، يعني ما معي كتاب، ويؤتى بها للتأكيد، فهي أرادت أن تؤكد بدل القسم فأتت بمن. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. طبعا هذا نستفيد من معرفة فائدة طبية، جواز كشف العورة عند الحاجة. فهنا هذه المرأة أرادت، أنكرت، فهددوها بأنه يخلعون الثياب من أجل أن يحصلوا على الكتاب. فنأخذ منه بجواز الكشف لكن على قدر الحاجة، لا تذهب امرأة على طبيب رجالي إلا عند الضرورة، إذا كانت هناك ضرورة قصوى في هذا. أما أن نجعل من الرجال من يختص بتوليد النساء ونجد قطعة فلان ابن فلان اختصاص بأمراض النساء والتوليد، فهذا لا يصح ولا يجوز ولا يليق بالمسلم. فالمرأة لا تذهب إلى رجل إلا إذا اضطرت لهذا، وكذلك الرجل لا يذهب إلى امرأة. يعني الآن أطباء الأسنان من الرجال والنساء كثر، المرأة لا تذهب إلى الرجل والرجل لا يذهب إلى المرأة إلا عند أن لم يوجد غير هذا. فأخرجته من عقاصها اللي هو طبعا شعر المكان معقوص أي ضفيرة، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه يعني الكتاب من حاض بن أبي بلتعثة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموضوع يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في كتب السيرة ذكروا تفصيلا ما كان مكتوبا في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فتح مكة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل في الحكم، وهنا الإنسان لا يتعجل في شيء حينما يسمع شيء ويؤول ويهول ويعظم، لا. يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل، سأله إني كنتم امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. طبعا هذا نفسه يعني ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني كان حليفا لبعض القبائل، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات من مكة، يعني من هاجر، هاجر شخص ابن عمه ابن خالته موجود في مكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، اللي عنده ابن خاله وابن عم يحمي له ماله ويحمي له أرضه، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني حاطب هنا كان متأول، وذا قضية التأويل يعني قد تمنعنا من إنزال الأحكام في بعض الناس. وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، يعني هذا اعتراف منه باقا على الإيمان، وأنه ما فعلها إلا مصلحة رآها له ينتفع بها من أجل أن يحفظ أهله هناك، ورأى أن هذا الشيء غير مضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما علم الله صدقه أنجاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم، طبعا هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد لا موطئ القسم، يعني والله لقد صدقكم. وهذا التأكيد حتى الإنسان يعني لا يبقى في قلبه شيء على هذا الصحابي الجليل. وربنا قال وكل وعد الله الحسنى، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر بن الخطاب حكم بالظاهر ولم يأخذ بالسرائر، فباعتبار هذا في الظاهر أنه قد والى الكفار. قال إنه شهد بدر، شفت يعني بعضهم يعني ذهب الكثير من المالكية إلى قتل الجاسوس أخذا بهذا الحديث باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الحكم فيما يشبه بقتل القتل، يعني ما قاله أن من جس لا يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد القتل ورد العقوبة عن هذا بما سيأتي. فاستدل طبعا يعني حكم قتل الجاسوس فيه خلاف، وفيه ثلاثة أقوال، من قال يقتل من قال لا يقتل، ومن يعني من قال لا يقتل قسم قال معذر وقسم قال محبس. لكن وهناك الرأي المتوسط هو الرأي الراجح، قالوا يعني حسب المصلحة، إذا رأى الإمام في ذلك المصلحة في قتله يقتل، وإذا لم يرى المصلحة في قتله لا يقتل. و يعني نعم على كل حال يعني هناك قضية مهمة تخص هذا الأمر، يعني الصحابة علي بن أبي طالب والمجموعة لم يتصرفوا ولا غيرهم تصرف في هذا الشيء، إنما الأمر رد إلى من؟ رد إلى الإمام الأعظم، ولم يكن للولاة، فمثل هذه القضية إنما مرجعها إلى الإمام الأعظم. قال إنه شهد بدرا وما يدريك، الخطاب إلى عمر، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس معنى هذا الشيء أن الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، ما تأخر من ذنوبهم، يعني معنى هذا الشيء أن هؤلاء قد حصلوا على عمل، وهذا العمل يؤهلهم لأن تبقى أعمالهم مستمرة ومستقيمة. وذلك فعلا الذين شهدوا بدرا لم يسأ أحد منهم ولم يرتد أحد منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم أصبح متأول في هذه القضية ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الله صدقه فأنجح. أي نعم. ثم قال سفيان، قال سفيان القائل من؟ علي بن المديني. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ هذا استفهام للتعجب، يعني هذا الإسناد إسناد ممتاز لأن رواته كلهم عدول ثقات، وقد صرح بالسماع جميعهم، وقد سمعه عمرو بن دينار بن حسن بن محمد مرتين وليس مرة واحدة. فهنا يعني سفيان بن عيينة يثني على هذا الإسناد. نعم. وثق الزهري وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. هذا احنا عندنا نسوي التوثيق العام، يعني حتى الدارقطني لما ياتي على اسناد يقول رجاله كلهم ثقات، يعني التوثيق العام اضعف من التوثيق، يعني اقل شأنا من التوثيق. هو مدح الاسناد اثنى على اسناد، هل نسميه توثيق؟ لا. اذا يريد يقول اثنى على اسناد هو فيه، اثنى على اسناد هو فيه، ولا نقول وثقه. نعم. هذا خاص لأهل بدر، اعملوا ما شئتم. نعم. هذا خاص بأهل بدر. نعم. لا يقبل. نعم. هذا نستخدم من باب الدواء ترى، يعني تأخذونه أشرب ولا تشربون. ثم نعم. العقاص يعني جديدة مع الشعر بالجديدة لف الكتاب حتى ما تبدأ، ما حد يفتشها ما تبين، لكن هؤلاء عندهم خبر من الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأخبره بالخبر، يعني ما بيها مجال. ولذلك لو فرضنا ما انضلعتها كان خلعوا ثيابها وحتى أخرجوا الكتاب. نعم. الضعينة يعني الضعينة هي المرأة لما تصير بالهودج تسمى بالضعينة. نعم. باب الكسوة للأسارة، يعني كسوتهم والعطف عليهم والإرفاق بهم، يعني قضية حسن التعامل مع الأسير. وأتمنى يعني أن تدققوا معي في هذا الحديث لأنني قد اجتهدت فيه اجتهاد قد أكون مخطئا فيه. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو محمد بن عبد الله، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان المسندي، توفي عام 29 و200، كان يروي المسندات ويعرض عن المسانيد، وليس بالنسبة إلى المسند أي تأليف المسند كما توهم في ذلك الحاكم بن إيسابوري. قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله توفي عام 78 وعاش قرابة 90 عام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد والخندق. أحد لا، أحد لم يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الخندق وتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما يعني أحد ففي وقتها يعني مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم يعني والده أمره أن يبقى مع أخواته. قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس، طبعا العباس قد أسر آنذاك، كان نصر عظيم للمسلمين حينما قتل من المشركين 70 وأسر أيضا 70، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني يقدر عليه عن الجدر أي يلبسه، ويقال بأن العباس كان طويلا وجده والده عبد المطلب كان أطول منهم، وابنه عبد الله أيضا كان طويل، حتى قيل في ترجمة ابن عباس كان حينما يمشي مع أحد يرى كأنه راكب لطول عبد الله بن عباس. فهنا أراد له قميص، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي. أنا هنا حينما أتوقف في هذا الحديث وأعتقد أن في هذا الحديث شيء، فعبد الله بن أبي اللي هو بن سلول رأس المنافقين، هكذا ظهر الحديث. يقول فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، إن أخذ قميص عبد الله بن أبي باعتبار أيضا كان طويل، فكسوا العباس بقميص عبد الله بن أبي. قل فلذلك، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه لما قتل، يعني لما مات بعد تبوك عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وجاء ابنه عبد الله بن أبي فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الكفن، فالنبي نزع له قميصه. ثم لما طلب منه الصلاة عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر قال أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أولم ينهك ربك؟ قال لم ينهك، إنما خيرنا، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه، يعني باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كافأ عبد الله بن أبي بعد وفاته فألبسه قميصه، لأنه قد أخذ منه القميص في معركة بدر وألبسه. الحديث هكذا وقد شرحه الشراح هكذا، لكن نحن حينما نتحدث عن قضية من القضايا ونقول بأن الذي يشتغل بالحديث أن قضية الحديث ليست أمور رياضية تجتمع اتصال مع العدالة مع الضبط ثم يحكم عليها، بل نقول بأن الإعلال والتصحيح والتضعيف جملة معطيات يعطاها الناقد يستطيع من خلالها أن يحكم على الرواية بالصحة أو بعدم الصحة. وقلنا أيضا مرات بأن الحديث يجب أن تكون لديه الحرص على الحديث أن لا يضعف حديثا صحيحا فيخرج من السنة ما هو منها، وأن تكون لديه الغيرة على الحديث بأن لا يدخل على الحديث ما ليس منه فيصحح حديثا ضعيفا. فيظهر نحن حينما نقرأ في السيرة ونستخرج أسماء الأشخاص الذين قد شهدوا بدر وهم معروفون بعددهم وبأسمائهم، رجلا رجلا ليس فيهم عبد الله بن أبي رأس منافق، إنما كان فيه الصحابي الجليل ابن هذا الشخص ابن المنافق له عبد الله بن عبد الله بن أبي، ونعلم بأن قضية وفاة عبد الله بعد قضية تبوك، فنستفيد من هذا أن هناك سقط في الاسم، يعني الراوي بدل ما يقول فوجدوا قميص عبد الله بن أبي وجدوا قميص عبد الله بن عبد الله بن أبي، يظهر لنا والله أعلم أن هناك سقطا في الاسم، فالصواب فوجدوا قميص عبد الله بن عبد الله بن أبي. ثم قضية اليد، يعني هل لعبد الله بن أبي المنافق أم للابن؟ للابن، فذاك لما جاء الابن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبوك وقاله إن أبي قد مات فأريد الكفن، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار اليد كانت للابن وليس للأب. لا، اليد يعني منة أو عطية أو يعني موقف جيد، يعني أنت لما إنسان مثل الفضل، قال إنسان يصاب بشيء بمرض أو لا ويذهب معك إنسان إلى بغداد أو إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك، فتكون له يد عليك، فحينما يصاب بشيء مشابه تحاول أن تكافئه في هذه القضية. نعم. لا هو معلوم رجع، بس هو متى أظهر الإسلام بالاتفاق في السيرة أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يظهر الإسلام إلا بعد أحد، بعد أحد أظهر الإسلام، وفي بدر وأثناء بدر وقبل بدر لم يكن هناك قد نافق عبد الله بن أبي، يعني قضية أنه أظهر الإسلام وهو منافق وقال أنه مسلم بعد هذه الواقعة، واضح. فالصواب أنه هناك سقوط، والقضية تبقى يعني مجال الاجتهاد فيها والبحث والمراجعة أيضا. طيب يعني هذا اجتهاد اجتهدناه قد نكون وفقنا فيه للصواب وقد نكون قد أخطأنا. نعم. أعلن إسلام بعد أحد. هو على كل حال، على كل حال في قضية بدر لم يكن آنذاك أظهر الإسلام، يعني هذه القضية نحدد هذه القضية، لكن ابن عبد الله بن عبد الله كان موجود في ضمن من قاتل في تلك المعركة. نعم. نعم. هي معلومين هو ما كان ما عبد الله تقصد العباس؟ العباس أسير. احنا مو مشكلتنا بالعباس، احنا مشكلتنا قضية القميص. القميص قميص من؟ هل هو قميص عبد الله بن ابي المنافق ام قميص ابنه؟ الصواب ان القميص قميص ابنه، فهنا خلل في الرواية وكأن فيها سقط اسم من الرواية. اللي دفعنا على هذه القضية تاريخية، لما ذكر في السيرة من الذين شهدوا المعركة عبد الله بن عبد الله بن ابي وليس عبد الله بن ابي المنافق. يا أخي هو ما حضر معركة، واحد ما حضر معركة، من أين أتينا بقميصه؟ معركة وقتال واحد منافق موجود هناك. زين أقول هنا كانت له يد فأحب أن يكافئه، يعني يحتمل هذا لكنه ضعيف، يحتمل هذا ولكنه ضعيف. اي بالضبط، يعني عبد الله كان هو الذي تولى كبرهم، وكيف يكون له يد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصواب ان نقول هناك سقط في الروايه والله اعلم. ثم قال: باب فضل من اسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة، طبعا هذا قضيه يعني اليوم امس كنت استمع المحاضره للشيخ العشرة بالليل أو العصر، والله العصر الصغري بالأربعة، نبيل العوضي، فيتحدث عن لجنة التعريف الإسلام في الكويت، وأنه في رمضان اتصلم هل عندهم محاضرة ونريد إذا عدتم أحد أسلم اليوم يتونا به. قالوا: هل عدتم أحد؟ قال: نعم، أسلم على يدي هذا اليوم 5 من الصينيين. يعني الإنسان حينما يعني قد يستخدم هذا النوع من أنواع الدعوة فيسلم. فنحن حينما نقرأ باب فضل من أسلم على يديه رجل نأتي ونبحث في القضية ونستطيع أن نستخدم ما أوتينا به من قوة وطاقة ومقدرة من اتصالات وشبكة عنكبوتية وكتب، يجب أن نستخدم هذه القضية. فحينما نقرأ شيئا من الخير لا بد لنا أن نبحث هل نستطيع أن نقدم في هذا الخير أم لا. المي يا بني من المي. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، له قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف ثقف البغلاني أبو رجاء، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عبد الله بن عبد القاري، وليس القاري يعني لم يكن هذا مقرئ إنما نسبة إلى القاري، توفي عام 81 و100. عن أبي حازم سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار توفي عام 35 و100، قال: أخبرني سهل هو سهل بن سعد الساعي توفي عام 88. حدثنا سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا منقبة عظيمة لعلي، والجزء الأخير يحبه الله ورسوله تزكية عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقصة مذكورة حينما يعني هذا حصن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ذهب فلان فلم يفتح، ثم ذهب ثم ذهب ثم ذهب علي بن أبي طالب. والشعر موجود في صحيح مسلم، هو شعر جميل لكن من تقصيرنا أننا لا نحفظه، فينبغي على الإنسان أن يحفظ من تلك المناقب وأن يقتدي بمثل أولئك الذين قدموا عطاء عظيما للأمة، فيعمل المرء ليقدم عطاء في خدمة هذا الدين كما قدم أولئك الأبطال. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، يعني كل واحد يريد أن يعطى من أجل أن يحصل على هذا الشيء العظيم في خدمة الدين. فغدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ علي ما أجى، كان فيه رمد، فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له، طبعا هذا الكلام فيه اختصار، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ كأن لم يكن به وجع، هذا من بركة بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. شوف أيضا علي بن أبي طالب يعني كان حريص جدا أن يذهب على بينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني لا يبتديهم بالدعوة أم يبتديهم بالدعوة؟ فقال: انفذ على رسلك أي على هينتك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. يعني حينما دخل الأمريكان إلى البلد كان بعض الناس يدعو هؤلاء إلى الإسلام، فنبتت نابتة من الناس وقالت: هؤلاء لا يدعون إلى الإسلام، كيف ندعوهم إلى الإسلام وهم محتلون؟ فهذا هدي النبوي في هذه القضية. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. طبعا هذا فيه فضيلة العلم وأهمية العلم ومكانة العلم، لأن الإنسان الذي يعمل لهداية الآخر لابد أن يكون صاحب علم. وفيه فضيلة سن السنن الحسنة، يعني يستطيع الإنسان شخص من الأشخاص ويأتي في المجامع وعند الناس ويحث الناس على سن سنة من السنن، لا ليس ابتداع بدعة، إنما شيء من الدين، فيأتي الناس ليعملوا بهذا الشيء، فيقول لهم اعملوا. يعني جاء في حديث وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه ربما يكون من قول بعض الصحابة: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. يعني نحن الآن بقي أسبوع على رمضان، والإنسان لابد أن يجعل من كل رمضان يأتيه يقول هذا رمضان سأجعله أفضل رمضان يمر علي فيما مضى، فيعمل لأن يكرسه. الإنسان سيجلس مع أهله جلستين، جلسة في الفجر وجلسة في السحور، هناك جلسات أخرى فيستغلها بفائدة. ثم هناك قضية مهمة، أنا يعني كنت أسعد حينما أرى بعض الأزواج يقول لي بعض الأزواج عملت برنامج أنا وزوجتي فحفظنا البقرة، ثم عملنا برنامج فحفظنا العمران، وهكذا وجدنا. ويأتي شخص يقول عملت أنا وأسرتي برنامج فحفظنا الجزء الفلاني، وهكذا. فالإنسان يجعل لنفسه جزءا من كتاب الله يحفظه في رمضان، أو نصف جزء، يعني مثلا عندنا جزء عما نصفه يبتدئ من سورة الأعلى، فيأتي ويقول يتفق مع زوجته ومع أسرته الأولاد ويحفظون هذا نصف الجزء مع قراءة تفسيره وتدبره وجودة قراءته، بحيث يقرؤون هذا النصف دائما بحيث يتقنون هذا الأمر إتقان. فالحديث هذا من سيدنا فضيلة العلم وفضيلة الدعاء إلى الهداية وفضيلة الدعوة إلى تعالى وفضيلة السنن الحسنة. وأيضا يعني استفاد منه أنه يعني دعوة يعني تأليف الكافر إلى الإسلام أولى من المبادرة إلى قتله. نعم. ثم قال: باب الأسارة في السلاسل. حدثنا محمد بن بشار، اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبد المتوفى عام 52 و 200، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، وقلنا بأن اللي لقبه بهذا اللقب ابن جريج، ابن جريج لما كان نجلس في المجلس وكان يشيغف فقال له اسكت يا غندر، معنى غندر المشاغب. وقلنا بأن في الدرس الماضي أن ابن جريج قد لقب آخر بلقب جميل ليس كهذا اللقب، حينما لقب أبا عاصم النبيل الضحاك والمخلد حينما جاء المجلس فلم يكن إلا محمد إلا أبو عاصم النبيل، فقاله وقد دخل فيل إلى البصرة، فقال له: لما لم تخرج مع الناس لتنظر إلى الفيل؟ فقاله: لا أعدل بعدك شيء، يعني مجلس العلم ودرس العلم عندي لا أعدله بشيء آخر. فقاله: أنت نبيل. ثم كان بعدها حينما يدخل المجلس أبو عاصم يقول: جاء أبو عاصم النبيل، فصار الاسم سائدا له. حدثنا شعبة، ونحن نعلم بأن غندر هو كان ربيب شعبة وكان أحفظ الناس لحديث شعبة، حتى قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. ونستفيد أن روايته عن شعبة إنما هي كتاب، وهذه قضية مهمة أن نتعرف من كان يروي من كتاب ومن كان لا يسمع إلا من كتاب، هذه تنفعنا في وقت الاختلاف بين الروايات والموازنة والترجيح. عن محمد بن زياد اللي هو القرشي الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوفيات في المتأخرين كلها مدونة في الغالب، طبعا غندر فيه خلاف، قيل 187 وقيل غير ذلك، ولكن نحن لا نذكر وفاته. لكن محمد بن زياد لا نعرف وفاته، هو تلميذ أبي هريرة. فالوفيات عند المتقدمين أحيانا يعني لم يكن العناية بها عناية واسعة، لأن التدوين في الوفيات بدأ متأخرا بعض الشيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. يعني معنى هذا الشيء، طبعا العجب هي صفة من صفات الله تعالى، وقد أنكر هذه الصفة بعض الجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم من الأشاعرة، وقد جاءت الآيات في هذا الشيء طبعا. وقال العجب هو مرادها اللي هو الرضا، يعني جاءت في القرآن وجاءت في السنة الصحيحة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل بما يليق بالله تعالى. بالقرآن بل عجبت ويسخرون وإن تعجب فعجب قولهم. وغيرها من الأحاديث الواردة في أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وللشيخ عبد الرحمن البراك تعليقة النفيسة في هذه نقل جميع النصوص الواردة في هذه الصفة. نعم هؤلاء أسارى حرم ثم يقادوا يؤتى بهم في السلاسل ثم يخالط المسلمين وينظر إلى المسلمين ثم يسلم، مثل ثمامة بن مثال، مثل جبير بن مطعم. يعني جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فوصل إلى آية من تلك الآيات العظيم قال كاد أن ينخلع قلبه، وكان أسيرا آنذاك ولم يكن قد أسلم آنذاك. وأيضا ثمامة بن مثال ربطه بالسارية في المسجد حتى ينظر إلى المسلمين وتعاونهم ويستمع إلى القرآن، فهذا فتح. مثل صلح الحديبية كان فتح حينما يختلط الكفار مع المسلمين فيستمعوا إلى القرآن وينظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أسروا ثم من الله عليهم بالإسلام حينما خالطوا المسلمين وحينما استمعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما تقرأ لكثيرين ممن أسلموا من الغربيين تجد أن سبب إسلامهم قراءة آية من كتاب الله. نعم لله قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني يقول كل مؤلف يعتذر لكن هذا الكتاب الله سبحانه قال أنه ليس فيه شك وليس فيه خطأ وليس فيه خلل. وأيضا واحد أنا رأيتها في الرأي يعني حينما سئلت عن سبب إسلامها قرأت قول الآية 39 من سورة الأنعام وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فسقطت دمعة منها من هنا ونزلت مباشرة. فالإنسان حينما يستمع إلى كتاب الله تعالى ويتدبر ما فيه سبب لهداية عظيم، سبب لهداية المؤمن والسبب أيضا لهداية الكافر. فالذي يستطيع أن يوصل هذا الكتاب الخالد إلى أولئك غير المسلمين قد يكون سببا في هدايتهم، مثل ما أن الأسارى كانوا يأتون الإسلام بالسلاسل محبوسين ثم يمن الله عليهم بالإسلام، وهذا من فضل الله ومن نعمة الله سبحانه وتعالى. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله بن علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن توفي عام 53 و100 قال سمعت الشعبي، طبعا الشعبي إمام كبير، وقلنا فيما في الدرس السابق أنه عرف الهوى قال وإنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه. فالإنسان حينما يتبع هواه يهوي به في الدنيا ويهوي به في النار في الآخر. والشيخ صالح بن عواد المغامسي حينما تحدث لنا عن النار قال النار ثلاثة، نار محرقة ولها نور وهي نار الدنيا، ونار لها نور وليست محرقة وهي النار التي رآها موسى، ونار محرقة وليس لها نور وهي النار يوم القيامة كفانا الله وإياكم شرها. فالشعبي رحمة الله عليه له أقوال عظيمة، قال عنه مكحول ما رأيت أفقه منه. طبعا مكحول الشامي قصته عجيبة ومقولته في سنن أبي داود كيف أنه كان حينما يكون في بلد يأخذ عن جميع أهلها علما وينخلها نخلا ثم يذهب إلى بلد آخر، فقال ما رأيت أفقه منه، أي من عامر بن شراحيل الشعبي. يقول حدثني أبو برد له عامر بن عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس من هو؟ بس تعرفه أبو موسى الأشعري توفي عام 50 وعامر توفي عام 40 و100، أن أباه أنه سمع أباه هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها. طبعا هذا أمر واجب، يعني أسى بعض الأزواج صار يترك زوجته للفضائيات ثم يذهب إلى العمل وهناك يكتشف لها خيانة ويكتشف لها اتصال هاتف ويكتشف لها وهو قد سلمها للمحرمات الموبقات. فالإنسان لابد أن يعمل لإعفاء أهله وأن يعلم أهله الدين ويعلمهم ما يكون سببا في إعفافهم، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب باعتبار أنه آمن بالنبي السابق ثم بنبينا صلى الله عليه وسلم فيعطى أجران، الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. طبعا بعضهم قال المقصود فيه هنا النصارى فقط وليس اليهود، باعتبار أن اليهود كان يجب عليهم أن يتبعوا عيسى لكنهم لم يتبعوا عيسى الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده أيضا له أجران، له أدى الحقين كامل. ونحن نعلم من هذا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ثم قال الشعبي اللي هو عامر من شراحيل الشعبي قال هذا عقب الحديث، يعني قاله لمن حدثه، قاله لصالح بن حي أبو حسن، قاله وأعطيتكها بغير شيء. طبعا هذا ليس من باب المن، لكن هذا من باب التحريض للسامع، يعني حرضه على الحفظ وعلى الاهتمام وعلى الأداء. قال وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. نستفيد من هذا القول ما كان عليه السلف الصالح من الاهتمام بالرحلة في طلب الحديث، وأنه كانوا يرحلون في المسألة الواحدة وفي الحديث الواحد الأماكن البعيدة. وصح عن سعيد بن المسيب أنه قال كنت أسير الأيام والليالي في طلب حديث واحد. فنحن نستفيد من هذا المقول ليس من باب المن، إنما قاله تحريضا على حفظ ما قاله وفيه ما كان عليه السلف الصالح من هذا الأمر. ثم قال وذلك الآن لما صارت هذه الطباعة بين أيدينا والورق والدروس الصوتية، قبل سنتين ما كنا نسمع بالمكتبة الناطقة، الآن توجد المكتبة الناطقة، كل شيء ميسر ومبسط ومدلل، فهذا من النعيم الذي نسأل عنه. فيجب أن نهتم بالعلم غاية الاهتمام، وأن نعلم أهلنا، وأن نستخدم أفضل الأوقات في طلب العلم وتعلم العلم ثم العمل به ثم تعليمه للآخرين. ثم قال باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا أي ليلا، ليبيتنه ليلا يبيت. طبعا نحن تقدم لنا مرارا أن البخاري إذا مرت لديه لفظة من ألفاظ الحديث يقابلها شيء من القرآن الكريم يربط هذا حتى يجمع لنا الأمرين وتجتمع لنا البركتان. وهذه فيها إشارة إلى أن طالب الحديث لا ينفك عن كتاب الله تعالى، فكما أن السنة تفسر القرآن فكذلك أن نفهم الحديث من فهم كتاب الله تعالى، وحتى يبقى الإنسان يربط نفسه مع كتاب الله تعالى، فلا يقول أنا حديثي ولا أقرأ هذا القرآن أو لا أحفظ أو لا أفسر أو يقول أنا مختص بكذا. يأتي بعض الجهلة يقول أنا مختص مثلا بالعلم الفلاني مثلا أصول الفقه، يقول أنا لا أفتي الناس، ويقول أنا لا أشرح الحديث، وأنا لا كذا ولا كذا، وحينما نسأله في اللغة يقول أنا لست لا أتكلم في اللغة. ونحن نعلم بأن من مصادر أصول الفقه اللغة العربية، وأصول الفقه هو مبني على الفقه، يعني أصول الفقه للفقه مثل مصطلح الحديث للحديث، مثل أصول النحو لأنه في العلوم هذه مترابطة. فالبخاري حينما يأتيك بمعاني من الآيات حتى يقول لك أنت لن تفهم السنة من غير القرآن ولن تفهم القرآن من غير السنة، وأن هذه العلوم يخدم بعضها بعضا، وأن طالب الحديث لا بد له من أن يحيط بهذه العلوم، فلا يأتي بعلم ويقصر ببقية العلوم، فالعلوم يخدم بعضها بعضا. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، طبعا هذا السند كالذهب، علي بن المدينة عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله هو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثام اللي هو صعب بن جثام بن قيس بن عبد الله بن يعمر قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم. طبعا لا يجوز للإنسان أن يتعمد قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلت المرأة وقاتل الصبي، هنا لكن لو فرض أنه كان هناك يعني طريق لفتح بلدة من البلدان، ولا يمكن إلا أن يغزون جميعا، ففي هذه الحالة هؤلاء هم منهم. أما الإنسان يتعمد إلى قتل النساء ويتعمد قتل الصبيان فلا يجوز. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني لماذا قتلت، ما ينبغي لها، يعني ها ما تقاتل، يعني يستفاد مفهوم المخالفة أنها لو قاتلت لقتلت. قال وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. طبعا قضية الحمى مرت لدينا، وكان الملك من الملوك أو الأمير من الأمراء حينما يذهب إلى مكان ليخيم فيها ويضع مواشيه في تلك المكان يجعل كلبا يذهب إلى مكان مرتفع فيجعله يعوي، فحيثما وصل صوت هذا الكلب تكون تلك المنطقة محمية لا يسمح لأحد للراعي فيها، فهنا لا يجوز لأحد أن يحمي شيئا، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى حينما يأمر نبيه، فخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لله ورسوله، أي للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحق له أن يحمي أرضا بحيث لا يحل لأحد أن يرعى منها، إنما تكون محمية بحيث تبقى ويأتي وتكون خاصة لرعي مواشي الصدقة والأمور التابعة للجيش. وعن الزهري طبعا الشيخ محمد رحمة الله عليه محمد الباقي وضع رقما آخر للحديث وكان ينبغي عليها أن يكتفي بالرقم السابق، قال وعن الزهري، يعني هذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق، عن علي عن سفيان، وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الذراري، طبعا السنة الأول عن الصعب وفي السنة الثانية حدثنا الصعب في الذراري، ثم قال كان عمرو، من قال؟ سفيان بن عيينة، كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ضياء لما يصير عندنا علي بن المديني عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ يعني يقول كان يحدثنا به مرة مرسل فسمعناه من الزهري، من هنا الاستماع من الزهري؟ سفيان بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة سمع عن عمرو بن دينار عن الزهري وسمع من الزهري مباشرة. سفيان بن عيينة ولد عام 107 وتوفي الزهري عام 24 و100، فكان طلب سفيان بن عيينة للحديث مبكر وسماعه من الزهري أيضا مبكر، فهناك أشياء سمعها مباشرة من الزهري وهي كثيرة، وهناك أشياء سمعها بواسطة. يقول فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله، شوف لما أخبرني نأمن التجلس لا تجلس هنا، أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب، يعني معناها موصول بذكر ابن عباس وبذكر الصعب، وهذا ابن عباس عن الصعب رواية صحابي عن صحابي، قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم، يعني رواية عمرو عن الزهري المرسلة هم من آبائهم، لكن رواية المسند هم منهم. ثم قال باب قتل الصبيان في الحرب، يعني لا يجوز قتل الصبيان في الحرب بقصورهم عن فعل الكفر ولما في إبقائهم من المنفع فيما يتعلق بالرق وغير ذلك. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن نزله أحمد بن يونس المصري قال أخبرنا الليث اللي هو الليث بن سعد، طبعا الليث أحمد بن توفي عام 27 و200 والليث توفي عام 75 و100، عن نافع اللي هو المدني أن عبد الله هو عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر لأن الراوي عنه نافع، فإذا كان الراوي عن عبد الله المجمل مدنيا يكون عبد الله بن عمر. أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، لماذا؟ لقصورهم عن الكفر، لكنهم إذا قاتلوا فيقتلون، أخذا برواية أبي داود حينما قال ما كانت هذه لتقاتل، يعني مفهوم مخالفة أن إذا قاتلت تقتل، لكن هذه نستفيد منها مسألة أصولية في أصول الفقه، يعني لما الصحابة قتلوا النساء والأطفال في أول الأمر أخذا بأي شيء؟ أخذوا بالعام، أخذوا بعموم قتل المشركين، وعندنا قاعدة في أصول الفقه تقول نحن نعمل بالعام حتى يأتي دليل يخصصهم، فإذا جاء ما يخصص العام أخذنا بالخاص، أما إذا لم يردنا خاص فنعمل بالعام على عمومهم، فالصحابة أخذوا بالعام حتى جاءهم النهي عن ذلك، يعني مو براس، يعني باعتبار عملا اقتل المشركين كافر اصلا. نعم نفس الحادثة ولذلك هنا لما يقول الإمام أحمد يقول ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات في الحديث يفسر بعضه بعضا. فهذا نستفع نحن ننتفع. وذلك بعض الناس حينما يفتح البخاري حيث من البخاري تقول أخرجه يقول لك لا داعي لأن تذكر أبا داود. نقول لا هناك داعي لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. باب قتل النساء في الحرب. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. طبعا إسحاق ابن إبراهيم قال عنه الإمام أحمد من أئمة المسلمين. ولما نسمع كلمة من أئمة المسلمين نستبين أنه كان له أتباع وأنه كان يتبع وأنه له آراء يتبع عليها. والإمام أحمد بن حنبل قال ما عبر الجسر مثل إسحاق بن راهويه ونحن نختلف معه في بعض الأمر. طبعا هو قريب فقه وقريب جدا على أحمد بن حنبل. وياك إسحاق بن منصور الكوسج حينما ألف السؤالات جعلها عن أحمد وعن إسحاق لقرب هذا. والترمذي حينما يذكر فقه السلف في كتابه الجامع الكبير حينما يقرر الاثنين بالغالب أحمد بن حنبل وإسحاق وراه يكونا قريبا. لا تشوف الإمام المبجل أحمد أثنى عليه ووصفه بأنه أمة مسلمين من أمة مسلمين ووصفه بأنه قد يختلفان أحيانا أو أنه يخالفنا أحيانا. يعني نستفيد عن قضية الخلاف ليست سببا وسبيلا للتقاطع، فقد يوجد الاتفاق في قضايا أخرى ويختلف في مسائل يسيرة. أما نجعل الاختلاف سبب وسبيل للقضية فهذا غير صحيح. أحمد بن حنبل توفي عام 241 وإسحاق توفي عام 238. أحمد ولد عام 163. أما ولادة إسحاق فلا أعلم. نعم اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظل المروزي. قال قلت لأبي أسامة اللي هو حماد ابن أسامة الكوفي توفي عام 1200 حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. طبعا هنا يعني هل يشترط أن يقول له نعم؟ لا يشترط. طبعا في مسند إسحاق قال له نعم، حماد بن زيد قال له نعم، لكن هنا لم تذكر وكأن البخاري حذفها عمدا ليعطيك قضية أنه لا يشترط لمن قرئ عليه أن يقول نعم. طبعا هذا كيف تقول أنت لو فرضنا عندك الشيخ أحمد راضي عنده مثل أسف كتاب يروي عن مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحدث بهذه المرويات، فنحن هو كاتب في الكتاب حدثنا الشيخ محمد ناصر الدين، فنحن حينما نقرأ عليه نقول له أخبركم أو حدثكم شيخكم محمد ناصر الدين كذا. فحينما ينتهي الحديث إما يقول نعم وإما يسكت، فسكوته هنا يكفي. هذه هي الطريقة المشابهة لهذه الرواية، فلا يشترط أن يقول نعم. باب لا يعذب بعذاب الله، التحريق بالنار لا يجوز. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير هو بن عبد الله بن الأشج توفي عام 22 و100، عن سليمان بن يسار توفي عام 10 و100 أحد الفقهاء السبعة قال عنه النسائي أحد الأئمة. لما قال عنه النسائي أحد الأئمة يعني المعناه أيضا كانت له أقوال وكان صاحب فقه، وأيضا كان الناس يأخذون بالفتيح. سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب أحد الفقهاء السبعة في المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا، هو طبعا حبار بن الأسود والشخص هو عابد بن مقيس، يعني رجلان، وكان أحدهما قد روع زينب فأصفت مرضت وأسقطت، أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعد بها إلا النار، وإن النار لا يعد بها إلا الله، وإن وجدتموها فاقتلوهم. طبعا هذا الحديث قلنا في الدرس الماضي أنه يستفاد منه جواز النسخ قبل الفعل، فهنا الحكم نسخ قبل أن يفعل، ونستفيد أن هذا الحكم كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قد رجع عن هذا إما باجتهاد آخر وإما بمتابعة من الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا وكان الوحي يتابعه، فإذا وافق الوحي أقره وإذا لم يوافق الوحي كان يتابع من الوحي فيغير الاجتهاد. أحسنت، ممتاز. يعني أيضا كان أبو هريرة من المجاهدين في سبيل الله تعالى، والدفاع عن الصحابة قضية في غاية الأهمية. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب، وكان ثقة لا يسأل عن مثله. أيوب السختياني إمام كبير، نعم، وله يعني له منزلة عظيمة. توفي عام 31 من سفيان بن عيينة قال عنه ثقة لا يسأل عن مثله. أيوب بن أبي تميم السختياني توفي عام 31 من عن عكرمة له عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله البربري، وثقه بن معين والنسائي والعجي، قال أحمد احتج به. قال الإمام البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج به. طبعا البخاري يعني ينقل دائما عن العلماء، يعني حينما قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيته أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة وإسحاق بن راهويه والحميدي يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه قضية مهمة حتى الإنسان يعني دائما أنه يهتم بأقوال العلماء والمجتهدين الأجلاء. يعني مثل ما قال الإمام أحمد لابنه، قاله لابنه عبده، قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وأنا حينما تكلمت عن هذا لأن إكرمة قد قدح فيه سعيد بن المسيب ووصفه بالكذب، لكن لا يعني أنه كان كذاب معنى الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، لكن هذا رأي رآه سعيد. فسعيد المسيب كان لا يرى جواز تفسير القرآن بالرأي، وعكرمة كان يفسر القرآن لما كان ينقل عن ابن عباس وكان يسمع، فكان يفسر بعض القرآن مما يسمعه ابن عباس. فهذا اجتهاد، وليس معنى الكذب أنه كان يخبر بخلاف الواقع أو أنه يتعمد الكذب أو يكذب في الحديث أو يكذب في حديث الناس. لكن قد يأتي شخص من الأشخاص ليحاول أن يطعن في رواية من الروايات الصحيحة فيقول: هذا فيه عكرمة كذاب، وقد قال عنه سيد التابعين سعيد كذاب. فإحنا نحن لابد أن نتعرف على الأمر على حقيقته حتى نعرف الجواب، وحينما يأتينا مبتدع أو مضلل يضلل على الناس العلم نستطيع أن نرد عليه وأن نكبحه بالحق. فقال عن عكرمة أن علي حرق قوما، طبعا هؤلاء الذين حرقهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين رأوا بأن عليا هو الإله، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم. باعتبار دعوا يعني هؤلاء كفار، لا شك بكفرهم، لأنه حينما قال بأن علي هو الإله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يعني القضية فيها نص: من بدل دينه فاقتلوه. مثل لما صح أن معاذ حينما جاء من اليمن ورأى رجلا يعني مربوط بالقرب من المسجد قال: ما هذا؟ قالوا: رجل أسلم ثم ارتد. فقال: والله لن أنزل من دابتي حتى يقتل هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وإذا كان الصحابة والتابعون السلف هذا لما من أحرص الناس على العمل بالحديث، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل يقول: من ترك الحديث فهو على شفا هلكة. فالإنسان يحذر كل حذر أن يرد الأحاديث بقوله أو برأيه. إيه، لا شك أن البخاري أخرجه، نعم، ولذلك هذا يروى عن عكرمة عن ابن عباس هكذا. نسأل نبحث عنه في مسند الجامع عن عكرمة عن ابن عباس، أو في تقوى الأشراف في مسند ابن عباس والتابع هو عكرمة اللي هو مولى ابن عباس، نقل لنا علما كثيرا عن ابن عباس عكرمة. نعم نعم، الإنسان المرتد يقتل، يعني هذا يختلف عن الكائن خلاف المذهب أبي حنيفة. ثم قال: باب فإما منا بعد وإما فداء، يعني فإما يعني تمنون منا بعد وإما تفدون فداء. فهذا يا دكتور مفعول مطلق مو لفعل محذوف. قال فيه حديث ثمامة لثمامة بن عبد الله بن أنس تقدم، وقوله عز وجل: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسر 70 من المشركين في بدر استشار الصحابة فأشار عليه عمر بن الخطاب بإشارة عظيمة وهو أنهم يقتلون، وكان الحق يعني كان رأي عمر رأيا سديدا موفقا، يعني باعتبار أنها أول معركة فلا بد أن يقتل عدد من المشركين حتى تكون هناك هيبة وقوة وإرعاب وإرهاب لغير المسلمين. ولذلك كلمة الإرهاب هي مصطلح شرعي، وذلك لا يجب لنا أن نستخدمها في غير مصطلحها الشرعي. نعم. فكان ينبغي، قال ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، أي معناه يعني ينبغي أن لا أن يفعل فداء بل يثخن في القتل، والإثخان قيل هو القتل نفسه وقيل هو المبالغة في القتل، يعني الإكثار من قتل الأسرى، كان الأولى أن يقتلهم. فعمر أشار إلى قتلهم قال هؤلاء أمة الكفر وهم رؤساء المشركين فعليك بقتلهم، وطلب قال تمكنني من فلان قريب وتمكن فلان من، وهكذا. أو أبو بكر الصديق قال لهم قومك وأبناء عشيرتك والفداء أقوى لأصحابك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالفداء، وهذا يعني يتماشى مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. نعم. ثم قال باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفر، يعني شوف البخاري باب يعني هل أتاه بالاستفهام ما جزم بالباب لوجود خلاف، لأن بعض العلماء قالوا يعني إذا الأسير وعدهم بشيء يجب عليه أن يوفي، يعني حتى إذا وعدهم أن لا يفر يجب عليه أن لا يفر، يعني حتى مال قال لا يجوز له أن يفر منهم، فمنهم من قال بهذا، والحديث سيأتينا. ثم قال حدثنا معلى بن أسد العمي أبو الهيثم توفي عن 18 و200، قال حدثنا وهيب له وهيب بن خالد بن عجلان توفي عن 65 و100، قال عنها أبو حاتم ما أنقى حديثه وهو ثقة، أبو حاتم الرازي قال عن وهيب بن خالد بن عجلان ما أنقى حديثه وهو ثقة، فلما نجد أبو حاتم قال عن راو ثقة فهذه لفظة عزيزة عظيمة، لأن أبا حاتم شحيح أطلق كلمة صدوق على ثقات كثيرين، فإذا قال براوي أنه ثقة فهذا توثيق ومنزلة عظيمة لهذا الراوي. عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل 8 قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، يعني أرادوا شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم طعام وما أشبه ذلك، قال ما أجلكم إلا أن تلحقوا بالذود اللي هي الإبل، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها، طبعا اشتووا أي كرهوا يعني الجو ما لأمهم، ما أجلكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعية واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة فما ترجل النهار حتى أتي بهم، يعني قبل أن يذهب النهار قبل الغروب جابوهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. طبعا تقدم لنا في رمضان الماضي أن الحجاج بن يوسف الثقفي سأل أنس بن مالك عن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا الحديث، فالحسن البصري وهو إمام من أئمة التابعين قال لوددت أنه لم يحدثه بهذا الحديث، يعني شوف الحديث يعني الإنسان لا يكتم الحديث، لكن هناك مواطن قد يستغل فيها العلم في غير محل في غير محله أو يساء فهم الحديث، فتوجد أحيانا من يعني بعض العلم لا يقال في بعض الأماكن، يعني إحنا ما عندنا شيء ما عندنا السر في العلم ولا عندنا علم يكتم، بل يحرم على الإنسان أن يكتم العلم، لكن قد يأتي إنسان يستخدم الحديث على غيره، يعني الحجاج بن يوسف كان مبيرا وكان ظالما وكان قتالا، فمثله حينما يحدث بمثال سيعمل به وسيعده ذريعة لنفسه، فينبغي الحذر. قبيلة قبيلة نعم قبيلة. ثم قال باب اجتووا أي كرهوا، يعني غير عليهم الجو، راح من المدينة فغير. يعني الحاج أول مرة يروح للمدينة أحيانا يأكل لفات فيصير عنده إسهال، وأحيانا يصير عند الواحد قبض وإسهال في آن واحد، يعني الطعام غير عليه، الجو غير عليه، تغير أوقات. فهؤلاء حينما جاءوا اجتوا أي كرهوا، يعني غير عليهم الجو، فتمرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا ألبان وأبوال الإبل. هؤلاء جاءوا مسلمين، أي وغير عليهم الجو، ثم ذهبوا أي راحهم طرف من أطراف المدينة، من شافهم إبل قالوا إحنا عليش بعدنا مسلمين جدا، خلعوا في الإسلام ونقتل الراعي وناخذ. فهؤلاء سرقوا وقتلوا وأخذوا وارتدوا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم أن قطعت أيديهم وأرجلهم وكلاف، وسمل أعينهم أي حمل مسامير، أي لهم أيضا يعني مثل التحرير. بعض العلماء قالوا إذا كان القاتل قتل بالحرق فأولياء المقتول إذا أرادوا هذا الشيء قالوا أيضا القاتل يقتل بالحرق. فهذه قيل أنها منسوخة بآية الحدود، بالحدود التي نزلت، وقيل باعتبار أنهم هكذا صنعوا، فصنع بهم هكذا. نعم أي يعني هو سمل الرواية، سمل أعينهم أي قلعها، أي قلعها. أي نعم يعني ها قضية خاصة. نحن عندنا أن الأبوال بول وخورة ما يوكل لهم عندنا نجس، أي حرام. نعم نعم أي هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ هذا. أي نعم ثم ها قضية خاصة في هؤلاء، يعني ربما علي ما سيحصل فيهم. نعم. باب حدثنا يحيى بن بكير في عام 31 و200، قال حدثنا ليث له ليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي في عام 52 و100، عن ابن شهاب له الزهري، عن سعيد بن المسيب في عام 93، وأبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي الفقيه الكبير الذي كانت له مناظرات مع ابن عباس، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر. طبعا هذا كان في شرعه جواز قتل، أما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار لعموم لا يعذب بالنار إلا الله، أما قتل النمل أيضا فلا يجوز، لحيث ابن عباس في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى عن قتل أربع من الدواب من ضمنها النملة. إذا كان مضر نأخذ جزء من الحديث يقول فهلا نملة واحدة، نأخذ جزء الشيء المضر يقتل، أما إحنا جاعدين نشوف أنه في النملة الحالة نقتله فلا يجوز، الشيء المضر يقتل. نعم أحسنت، على قدر الحاجة لا نتجاوز الحاجة في هذا الأمر. فهذا كان يعني من العلماء من قال بأن شرع ومن قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرعنا، فحتى من قال بهذا طبعا أخذ بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر في سورة الأنعام، لكن ما ورد نسخه في شرعنا فلا يؤخذ به. فإذا قلنا بهذا يعني عموم الآية مخصص في هذه القضية وغيرها. يقول فأمر بقرية النمل فأحرقت، سمعنا كان تحريق جائز، الآن يحرم علينا التحريق، لكن هناك حالات يا دكتور عمر احنا شفنا بعض الحشرات حشرة شديدة تأتي إلى البقرة فتدخل يديها ورجليها في البقرة، يعني حينما تنزعها وتضربها لا تستطيع، فلا نستطيع أن نقتل هذه الحشرة إلا بالنار. هل رأيت من هذا القبيل؟ يعني عند الحاجة يجوز لنا أن نستخدم النار في مثل هذه الحالة. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، يعني أسب بعض الصيادين يروح من أجل النزهة ومن أجل الضحك يصطاد الطيور، هذا لا ينبغي للإنسان، لأنها أيضا أمم تسبح الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الإمام مالك الصيد مكروه إذا كان من أجل النزهة، يعني الصيد مستحب لما الإنسان به حاجة إلى الصيد ويطعم أهله من الصيد، وكان أحد يعني أحد مواطن الرزق. أما الإنسان يروح يعني قد يضرب طائرا في الماء وهو على أياس أنه يستطيع أن يأتي، هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يقول يا رب هذا قتلني بغير حق. فالإنسان يحذر ويفكر في إبادة الحيوانات بأن هذه أشياء تسبح الله أخذا من هذه الروايات. يعني أول حين ما ذكر هذا الباب يعني في الفصل من الباب السابق. نعم حين. نعم. أين؟ شيخ مهاذ الأمير قبل ما يروح الصيد يجيبون الإحبارة يلزمون هيا ويطيرون هيا يمه الطير يضربها والطير يضربها ما يجي يدي الصيد. فقضية مبنية على عبث في عبث. أيوة نفس نقول من اتبع الصيد غفل. فالإنسان أحسنت يقول نهر ثم أن تتخذ الروح غرضا. ما عليش احنا هذا ايضا حتى ايه نعتبره مكروه نفسه هذا اذا ما ضيع وحافظ على الجماعة ايضا ما ضيع نعتبره هذا ايضا مكروه لانه قصد به النزهة لانه ليس بحاجة له وين اكله. اما اذا ما اكله او ذبه فهذا لا شك انه آثم. نعم. قال باب حرق الدور والنخيل. حدثنا مسدد له مسدد المسرهد المستورد من شداد توفي على 28 و200. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان قال عنه علي بن المديني ما رأيت أعلم منه بالرجال. قال علي بن المديني قال في هذه المقولة. وقال ابن مهدي فيه لا ترى عيناك مثله. وقال أحمد إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وقال عنها أبو حاتم حجة حافظ. وقال أبو زرع من الثقات الحفاظ. فيحيى بن سعيد بن فروخ الأنصاري القطان من كبار الحفاظ وقد تخرج عليه ثلة عظيمة من العلماء. عن إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100. قال حدثني قيس بن أبي حازم توفي عام 97. قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا في خثعمة يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس قبيلة أحمس وكانوا أصحاب خيل. يعني كان المعتادين يركبون الخيل يعني بعض القضاة كانت تركب في الغالب الإبل. قال وكنت لا أثبت على الخيل. يعني هذا الرجل ما متعود أنه يسعد على الخيل فيخاف ليوجع. فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. بالبلاغة يعني تقديم وتأخير. والتقديم والتأخير لهمية. الإنسان لا يكون هاديا حتى يكون مهديا. يعني ما راه ما يجي واحد يدعي الناس للإسلام هو مسلم أو واحد يدعي الناس للصلاح هو ليس من أهل الصلاح. فهنا لما قدم الهادي للاهتمام لأن خيره عظيم. نعم. فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات. ثم قال حدثنا محمد بن كثير اللي هو العبدي أبو عبد الله قال عنه أحمد بن حنبل ثقة. وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. طبعا هذا لم يضعفه إلا ابن قانع. وابن قانع قال عنه الحافظ ابن حجر ابن قانع غير مقنع. فابن قانع له أقوال له كتاب اسمه معجم الصحابة كتاب جيد وله أقوال في الجرح والتعديل لكن لديه أخطاء ليست باليسيرة. فقد يأتي بعض أعداء السنة فيحاول أن يضعف هذا الحديث أو غيره بحجة أن ابن قانع ضعف هذا. فلا بد أن نتعرف على الصواب وعلى الخطأ ونعرف كيف نرد. وأنه لا يجوز الإنسان أن ينتقي ما ينفعه. المعلم اليماني ألف كتابا سماه تأنيب الخطيب لكنه كان حينما يأتي على إسناد الرأي مختلف فيه يأتي فقط بالتضعيف ويترك التوثيق. وإذا كان هو بحاجة للتوثيق يذكر التوثيق ويترك التضعيف وهكذا. فالإنسان مأمور بالإنصاف في هذا وفي كل شيء من الأمور. معذرة محمد زاهر الكوثري في تأنيب الخطيب. أما المعلم فقد رد عليه وقد هتكه وتكلم في الكتاب كلاما نفيسا حتى ما ترك قولا لمستزيد. أخبرنا سفيان اللي هو الثوري توفي عام 61 و100 عن موسى بن عقبة اللي هو ابن أبي عياش توفي عام 41 و100. وقد سبق لنا أنه صاحب المغازي وأن مالكا قد أثنى على هذه المغازي وعرض من خلاله على مغازي ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. طبعا جاءت لا ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. طبعا استدل الجمهور بهذه الآية وبهذا على جواز التحريق إذا كان سبيلا وحيدا للقضاء على الكفار. يعني الأصل قطع النخل لا يجوز والتحريق لا يجوز، لكن إذا كان السبيل الوحيد لهذا الأمر فلا بأس به أخذا بالحديث وأخذا. فالإمام البخاري حينما ساق النهي عن قضية التحريق يعني ختم الباب بهذا الشيء، بحيث عند الحاجة إذا كانت هناك حاجة للتحريق فلا بأس بهذا. وحتى الأشجار يعني سحب الأصل الشجر، يصير نحرق الشجر الأصل يعني كان معلوم. هو أيضا حرق الشجر لما تنحرق الشجر وتتساقط على نفسها لا شك أنه في قضية المعركة يكون سبب يعني لما يكون حريق ومقاتلة في الغالب يكون الناس تموت بسبب الحريق أيضا. وذاك إذا فرض نريد نفتح حصن أو قلعة ولا نستطيع نفتحها إلا بالنار، إذا اضطروا إلى هذا الشيء فيجوز وهكذا. نعم، فالجمهور قال استدل بهذا الآية وبالحديث إذا كان السبيل للفتح. نعم، قالوا حتى ولو تمثلوا للصبيان والنساء، لكن يجب أن نتعين أنه هو الطريق الوحيد للفتح. ثم قال باب قتل النائم المشرك، يعني هذا باعتبار على غرة أو غفلة. حدثنا علي بن مسلم اللي هو علي بن مسلم بن سعيد توفي عن 53 و200، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة توفي عن 83 و100، قال حدثني أبي اللي هو زكريا بن أبي زائدة وأبو زائدة هو خالد عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي توفي عن 28 و100 عن البراء بن عازب الصحابي الجليل متوفى عن 72، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع. طبعا أبو رافع كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. يعني فيه جواز اختيار رؤوس الكفر إذا كان في ذلك أذية كبرى على المسلمين بأمر الإيمان. فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، يعني رجل من هؤلاء الرهط دخل الحصن، قال يعني من أولئك. نعم، قال فدخلت في مربط دواب لهم، قال وأغلق باب الحصن، يعني هذا دخل مكان يربطون به الدواب اللي يصير خارج الحصن، يعني البيوت في القرى يصير البيت بسدة بيوت الدواب. يقول ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه. ما يطلبون الحمار، يقول فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلب، الدنيا ظلمة فسوى نفسه من عدهم، يعني حتى تكون فتسبب والسبيل حتى يدخل معهم لما يغلق الباب. فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلته، دخل تحت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضع المفاتيح في كوة حيث أراها، يعني دل المفاتيح حتى لما يقوم بالواجب يستطيع أن يفتح الحصن ويخرج. فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجاب، يعني هو يصلح له حتى يتأكد منه. طبعا هذا يخالف الباب والباب قتل النائم، هو هنا ليس نائم صار من نادى، لكن هذا حكمه حكم النائم. هاي نستفيد من عده، احنا قبل ايام سألون جماعة عندهم اموال خاصة لأيتام، يعني توزع لأيتام ليس مخصوصا، فسألت في قضية يعني امرأة موجودة في الرمال لديها اطفال صغار وزوجها قد خرج من البيت فاختفى، عن مين دلوا؟ هل هو اسير؟ هل هو مقتول؟ هل هو؟ فقال يجوز ان نعطي الاموال، هي مخصصة لأيتام كشيء عام، يعني مو مخصصة لافراد معينين. لهؤلاء قلت له نعم هؤلاء حكمهم حكم أيتام، هو نحن لا نجزم أنه أيتام، أبوهم قد يكون معتقل ثم يعود، لكن هذا صار حكمهم حكم. فهنا نستفيد من البخاري يعني باب قتل النائم، يعني أبو رافع هنا حكمه حكم النائم. فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصح، يعني راح الصوت الدنيا ظلمة من شاف فضرب على الصوت فخرجت ثم جئته، ما تحمل أن يطلع رأي القضية تصير 100%. ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، غير الصوت كأنه يجي حتى يشوف يعني واحد على أساس من أهل البيت. فقال ما لك لأمك الويل، قلت ما شأنك، يعني هذا الصحابي. قال لا أدري من دخل علي فضربني. يعني شوف بعد يتكلم، هذا هو مضروب إسلام بعد يتكلم. فماذا صنع ساق؟ قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، يعني دخل السيف وكسر العظم. قل ثم خرجت وأنا دهش، يعني خائف ومذعور، ويعني أدى العملية يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام حتى يخرج. فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي، يعني من كسرت لكن مثل الفضل، نبات واحد صرف الألم مو كسر لكن فضل لكن يشعر بالألم. يقول فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، يعني ما أراد أن يروح ويخبر عما رآه، وأراد أيضا أن أصحابه يسمعون القضية وأن يتأكد بنفسه موت هذا الطاغية حتى يريح قلب النبي صلى الله عليه وسلم المعظم. يقول فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، نعايا جمع ناعية. قال فقمت وما بي قلبة، يعني ربع بس مصطفى جواد حينما قدم لكتاب تكملة الوفيات وتكملة وفيات النقلة، فبالمقال قال وفي القلاب، يعني يقصد مرض القلب. طبعا هو معبر ولغوي كبير جدا مصطفى جواد، يعني هذا الصحابي بعد أن تم هذه القضية يقول ما بي قلبة، يعني رجله كأنها طابت. طبعا هي مو يعني ليس من باب بركة أنها طابت، لكن يعني فرحها في هذه القضية جعله يتناسى الألم الذي برجله، لأنه قد أدى الواجب الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، ثم قال حدثني عبد الله بن محمد. القلب يعني وجع، ما بي وجع. أي نعم. حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي. نعم. لا والله ما شافه. أي الله يرحمه، شيعي هذا الرجل. هو كتابه مطبوع وكتابه مهم جدا ونافع، وهو كان أيضا يعني يحب الإمام الذهبي وينقل من السير، يعني له آراء جيدة وأقوال جيدة. نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين. قال حدثنا يحيى بن آدم اللي هو ابن سليمان مولى آل أبي معيط في عام 203. قال حدثنا يحيى بن أبي زائد عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسط في عام 72. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهنا. طبعا هذه الرواية مختصرة من الرواية السابقة. نعم. تصريح باسم الصحابي أو أيضا قضية وهو نائم، يعني إذن وهو نائم حتى يوافق الواقع، فهو مو نائم حقيقة إنما في حكم النائم. نعم. باب لا تمنوا لقاء العدو. ثم قال حدثنا يوسف ابن موسى توفي عام 53 و100. يوسف بن موسى بن راشد بن بلال. قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي اللي هو الخياط أبو عمرو. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري توفي عام 85 و100. وتقدم أنه كان من أهل السنة وكان يدعو للسنة وكان له يعني مواقف عظيمة في حث الناس على السنة وترك البدعة، وكان يعني ينصح الذين في الثغور، وكان إذا رأى مبتدعا أخرجه، وكان يأمر وينهى حتى أنه أمر أميرا من الأمراء أمره ونهاه فغضب فجلده 200 صوت. عن موسى بن عقل هو صاحب المغازي توفي عام 41 و100. قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله. حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له. نعم، يعني هذا بين أنه كان كاتبا له، يعني الشيخ مالك. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية طبعا في العراق فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. نعم، يعني انتظر إلى بعد الزوال، يعني هذا لا يتنافى مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البكور، يعني أيضا في بعض الأحيان ما قاتل إلا بعد الزوال. ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو. يعني الحكمة في هذا الشيء أن الإنسان لا يدري ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك في أتباعك كان يتعوذ يقول عائدا بالله من الفتن، وأبو بكر الصديق كان يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. إحنا وجدنا بعض الآن وجدت امرأة مرة تقول أتمنى يعني أن أرزق طفل فأحبه ثم يميته الله حتى أصبر وأوجع. لا ينبغي الإنسان، الإنسان يسأل الله العافية. والآية 43 من سورة آل عمران، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني قالها الله معاتبا للمؤمنين حينما انصرف كثيرون في معركة أحد وترك النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 من الصحابة فقط. فالإنسان لا يتمنى الموت أنه لا يدري ما عاقبة الأمر. ولذلك الحسن البصري وعلي بن أبي طالب قال لا تدعو إلى المبارزة إلا إن دعيت إليها فعليك أن تجيب. فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. طبعا أن الجنة تحت ظلال السيوف معناها يعني فيها من أعظم فضيلة للجهاد، بحيث أن المقتول يكون في الجنة ويكون ليس بينه شيء وبين الجنة إلا قضية الانتقال إلى الدار الآخرة. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجل السحاب. طبعا منزل الكتاب باعتبار أن في الكتاب ورد يعني التبشير بالنصر للمؤمنين، ومجل السحاب، مجل السحاب اللي هي نعم الله تنزل عليها من السماء. وهذا الأحزاب، الأحزاب التي تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نعمة في الأرض، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر وساق الحديث إلى آخر الباب، كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث واحد نعم.